السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، ونجمع علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، اسمحوا لنا في هذا اللقاء أن نتوقف بصورة مؤقتة عن تفسير سورة المائدة، والتي اعتدنا أن نتناول تفسيرها في تلك المحاضرات، وأن نستكمل ما كنا قد تحدثنا عنه في خطبة الجمعة بالأمس كما وعدنا بالأمس. تعلمون أننا في خطبة الجمعة تناولنا وأقول أمورا غالية، هناك تساؤلات طرحت وإجابة صدرت. التساؤلات التي طرحت كانت من نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأما الذي أجابه فإنما هو الله رب العالمين. أقول وليس بعد كلام الله من كلام، فيه الشفاء وفيه الكفاء لمن أراد لنفسه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. بالأمس في خطبة الجمعة قلت لكم هناك حديث صحيح حسن السند، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة. هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل نبي الله موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة كان موسى لا يحبها. هذا يعني كما قلت أن نبي الله موسى قد سأل عن خصال سبع، ست من هذه الخصال السبع يظن أنها فيه ويريد أن يتأكد من هذا، وخصلة سابعة كان لا يحبها ولا يحب أن تكون فيه، وهو يسأل أيضا ليتأكد أنها ليست فيه. وهكذا ينبغي أن يكون المرء يسأل عن الخير حتى يرى أهو فيه أو ليس فيه، ويسأل عن الشر أيضا حتى يرى أهو فيه أو ليس فيه. وبالطبع الكيس العاقل هو الذي إذا ما سأل إنما يسعى إلى إكمال النفس وتنقية النفس. إن سأل عن الخير فهو يسعى إلى إكمال النفس إن لم يكن فيه أوجده في نفسه، ويسعى إلى تنقية النفس ذلك إن سأل عن الشر، فإن وجد أن هذا فيه فينبغي أن ينقي نفسه منه. والمرء إذا عاش بهذا المسلك لابد أن يصل، وأعني بالوصول كما يعني أصحاب الطرق، يصل يقول لك ده وصل يتجنن ويريل ويخيب ويقول ده وصل، لا، أنا أعني بالوصول أنه يصل إلى رضا الله، وبالطبع يصل السؤال الأول فقد طرحناه بالأمس وبينا بما أجابه الله سبحانه وتعالى، فقل إنه سأل الله عن أتقى عباده، طلع مين بقى؟ ها فاكرين؟ الذي ها يذكره ولا ينسى. ثم سأل الله سبحانه وتعالى، بالطبع قد شرحنا هذا، عن أهدى عباده. وأنا قلت لو أنك نظرت إلى السؤال فإن موسى دائما يسأل بصيغة التفضيل، أتقى وأهدى يعني أفضل تقي وأفضل مهتدي، لا يريد مجرد التقى ولا يريد مجرد الهدى. وهذا يعني كما قلت لكم أن المرأة في أمور الدين دائما يسعى إلى العلو، مش ينظر إلى أسفل الناس ويقول الأحسن من غيره، لا ينبغي أن ينظر إلى أحسن الناس ويسعى أن يكون أحسن منهم، وهذا شيء محمود في الدين كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس فيه شيء طيب أن تصل إلى أعلى شيء في أي خير إن شاء الله تعالى حكم وقضى الله سبحانه وتعالى به. ومن هنا سأل عن أهدى الناس فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه الذي يتبع الهدى. ثم سأل عن أحكم الناس فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. ثم سأله عن أعلم الناس، وطبعا القيد واضح أعلم الناس، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه الذي لا يشبع من العلم. وأنا أريد أن أضيف شيئا وأقول إني الدرس طبعا الجمعة بتقيد الخطيب لكن الدرس لا، فعلا العلم لا يشبع منه وهو معين لا ينضب، ما يخلص. يعني سبحان الله العظيم، أنا واحد الآن من الناس في الدعوة بقالي 25 سنة، تعملت أخد والعلم لسه، وانت ما حصلتش، الواحد ما حصلش، يعني أقول إيه لو قلت واحد من ملايين في العلم ما حصلش. وكل يوم الإنسان بيقرأ وكل يوم الإنسان يجد جديدا ويكتشف أنه كان جاهلا، كل يوم والله كل يوم تكتشف أنك جاهل كل يوم. ولذلك أقول هو معين لا ينضب، معين لا ينضب، خذ منه على قد ما تقدر. ليه؟ لأن أقولها لابد أن تعلمها كده. إذا أخذت العلم والله لوجه الله تقصد به تقى الله لأصبحت أخشى خلق الله لله. ولذلك ربنا لما قال إنما يخشى الله من عباده، العلماء، شو الكلمة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. تسأل نفسك الآن سؤالا وتقول الله، طب ما احنا عندنا علماء وما بيخشوش الله، مش كده ولا ايه؟ وانا بقولها بالإفئة، وتنطوي بيخشى الله، انا بقولها رجل علم او شيخ أزهر بيخشى الله، انا اقسم لك بالله والله ما بيخشى، ولا بقسم بالله على هذا. وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره الذين يقلبون الحلال حراما والحرام حلالا، ليس كذلك؟ ورجل في لما حتى المحجبات في فرنسا ما دافع عنهم، غرقهم، قال رئيس الفرنسي حضي اللحم يلبسهم، دي حاجة ترجع له وحضي وضيته، كلام بمثابة وصمة عار، بيدل انه خلاص اصبح عبد للمنصب ولا يعرف ربه على الاطلاق. فدي بتقول له امال الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما يخشى الله من عباده العلماء، فين ما بيخشاشه يا ابني؟ أفهمت كلمة علماء؟ أفهمت كلمة علماء؟ ما هو أنت كلمة عالم دي أنت فاكر اللي عمال يجمع في العلم وبس، لا، أفهمت كلمة علماء؟ العالم كما قال أهل العلم لا يكون عالما إلا من ضم إلى العلم العمل. ولذلك لو حصل العلم كله وده مش هيفوت ولم يعمل ولو بشيء واحد مش بكله ولو بشيء واحد هو يعلمه سمي جاهلا سمي جاهلا. ولا قلت لكم هذا الكلام من قبل، قلت لكم لو ترجعوا للقرآن تدركوا هذا، ان سيدنا نوح لما قال قولا يخالف ما عنده من العلم وهو نوح قال له الله اني اعظك ان تكون من الجاهلين، فعبارة بس هيخالف فيها كده يبقى ببالك بقى بخمسين الف فتوى ها يقلب الحق باطل والباطل حقا، فما تسموش علم ابدا، يبقى اسمه ايه؟ جاهل. سيدنا يوسف لما خشى ان يقع في فعل يخالف ما لديه من العلم قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن السلام، هي كده. فمعيار العلم مش تقول فلان ده عالم فلان ده عالم، مش تقول فلان هذا عالم، ينبغي ان يكون معاك المعيار اللي تقول ده عالم. فعلشان تقول هذا عالم هذا الحديث الذي معك اعطاك معيارا والقرآن اعطاك معيارا، ينبغي ان تضم هذه المعايير. يبقى العالم اللي بيطلب علم ويجمع علم ثم يضم الى العلم الايه؟ ها العمل. العمل وضاح حلقة في اذنيك، بغير عمل هو جاهل ولو حصل العلم والله كله، ولو حصل العلم كله فيسمى جاهلا. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء دي حقيقة، أي الذين جمعوا بين العلم والعمل، هو ده اللي بيخشى الله، هو ده اللي بيخشى الله. وده ليه؟ لأن العلم بيجعلك تعظم الأمر لا تهونه، أو الله تعظم الأمر لا تهونه، بمعنى ايه عذابها وايه اهوالها فانت وجل. لكن تجيب واحد صعلوك من الشارع عشان يقول لك احنا داخلينها وحاجزين كرسي فيه حمار ومش عارف حاجه عنها، هو عارف حاجه عن جهنم اللي بيتكلم عنها دي؟ مش عارف، جاهل، جاهل بكل المقاييس. فالعلم لو علم حقيقي جمع فيه المرء بين العلم والعمل اكيد بيبقى اعلم الناس وبيبقى كمان اخشى الناس لله رب العالمين. ولذلك نصيحتي دائما لطلبة العلم ما تجيش تقرأ لك كتابين، يعني مرة واحد جاي وانا لا ادري يعني تريد ان اصفك بما ليس فيه، بعض الاخوة يمكن احيانا بيزعلوا مني، لكن لا دي حقيقة انت لازم تضعها نصب عينيك، يبقى عامل عالم. وبعدين اقول له يا اخي انت قريت امسكيتين فجاي حاطط في دماغك ان انت بقيت عالم، يزعل. تزعل ليه؟ دي حقيقه انت مش عشان قريت كتيبين ولا قريت لك فتوتين ولا سمعت لك شريطين بقيت عالم، لا لا، ولا احنا بقينا علماء. انا باخدها بملئ فيها اهو، يعني لا يصح ان انا اقول عن نفسي عالم ولا عند غيري عالم ولا ولا ولا، وانا ارى واوقن تماما إننا ما وصلنا إلى عشر معشار من ينبغي أن يوصفوا بأنهم والله علماء، بأنهم علماء. شوف عشر معشار. لكن في ناس حاطت في دماغه إنه قرأ له كتابين بقى ابن تيمية، يا ابني ما يعني تكلم مع أحدهم مرة يقول لي بص أنا إحنا الحمد لله عارفين إن إحنا بقينا من الخواص، بقيت من الخواص حتى واحد كده خلاص بقى من الخواص. هذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك أنا أقول ينبغي علشان تفضل دايما بتحصل علم تواضع في العلم، يعني دايما توصف نفسك بإنك جاهل، والله دايما تصف نفسك بإنك جاهل ثم هتزداد علما. لكن لو حطيت في راسك إنك أصبحت عالما، ولذلك الإمام الشافعي لما أخبر عن أولئك الذين لا يتعلمون، في ناس ما تتعلمش، فكان منهم المتعصب ومنهم الجاهل الذي يعلم أنه يعلم، حاطط في دماغه إن إيه؟ إنه عالم هيتعلم. ولذلك لما تيجي تقول له أي حاجة، وأنا أذكر في مرة رأيت أحدهم والله وضوء باطل، وأنا بقسم بالله أنا شايف متوضى إزاي، والله وضوء باطل ما يصح، لأنه يعني كافة الكم مش عايز أقول مشمر عشان يبقى تعبير ما صحيح، لأن التشمير يبقى في البلطلون اللي بيحدث في الكم اسمه كفت، فكافة الكم عشان يتوضأ خلاص، فعامل كده بالضبط زي ما انا عامل لك كده وبيغسل يده، ده وضوء صحيح والله باطل، انا بقسم بالله، لاني وايديكم الى المرافق لابد ان المرفق يدخل في غسل اليدين، في غسل اليدين، بل يا راجل وانت ليه كده، ما تزود ما تزود، يعني انت عندك حديث صحيح ابو هريره جلس يتوضا وكان يعتقد انه لا يراه احد، فتوضا فغسل يديه حتى اشرع في العضدين، دخل هنا وصل لحد فين، وبعدين غسل رجليه حتى اوشك ان يصل الى ركبتيه، فاكتشف ان في ناس قاعده وشايفاه، فقال احدهم يا ابا ماذا تفعل يا ابا هريره، قال يا بني فروخ انتم ها هنا تعالوا تتفرجوا عليا، لو علمت لما فعلت، ما كنتش عملت قدامكم كده ليه، عشان الناس ما تعتقدش ان هو ده الفرض، الفرض ما تعتقدش ان هو ده الفرض، ثم عقب قائلا قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، العضو اللي تتوضى بيه ده هيجي منور يوم القيامة، تعايز النور يقف لحد فين، تعايز يقف لحد فين، ما هو ده العلم، ما هو ده العلم خلاص، ده العلم، فمش أمتي إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ ها؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، ده من رواية أبي هريرة برضه، ولذلك هذا الحديث فيه إدراج، إدراج يعني الصحابي يقول في كلام، فقال أبو هريرة فمن استطاع إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، طول طول، اشوف صاحبنا ده بيعمل كده، لا وضوء له ولا صلاة له، فبقول له ان شاء الله يا اخي، حتى قبل بقول له خطوة ايه، وضوءك هذا لا صح، ما سألني حتى مش ميصحش لي ولا مش عارف، نظر الي شذرا وقال لي هيصح ان شاء الله يقبل، انا عارف كل حاجة مش ناقص، عافية فيه بقى عارف كل حاجة، كل حاجة، طب خلينا حاجة نعرفها يعني، خلينا حاجة نعرفها بقى، عارف كل حاجة، هذه كارثة، فأنت لكي تستفيد في العلم ينبغي دايما أن تتهم نفسك بالجهل وبالفقر في الايه، وبالفقر في العلم، تقوم تزداد علما، وخلي أسوتك في هذا الملائكة سبحانك، ها لا علم لنا إلا ما علمتنا، تذكر قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وذلك قلت لكم زمان الحديث موجود في في في صحيح البخاري، الخضر وسيدنا موسى لما ركب في السفينة وجاء طائر يقال إنه الصرد اللي هو من ضمن الأشياء التي نهى النبي عن قتلها، عن النملة والنحلة، مش تعرف النبي نهى عن ده، والضفدع والهدهد والصرد، فيسألوا ايه هو الصرد، قالوا هو صاحب القصة مع سيدنا موسى والخضر، فلما يجي يبقوا الاثنان في هذه السفينة وبعدين يأتي هذا الصرد وهو يشبه العصفور في حجمه الا انه كبير الرأس، رأسه اكبر فيسمى الصرد، وبعدين ينزل ويقف على حافة السفينة وياخذ شربة من الماء بمنقاره، وبعدين سيدنا الخضر ينظر إلى سيدنا موسى ويقول له أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا، وأنا قلت إن في كلام بلسان الحال وفي كلام بلسان المقال، كلام بلسان المقال أنا قاعد زي ما أنا بتكلم دلوقتي ده، وده لسان المقال، الكلام بلسان الحال إن أنا أعمل قدامك تصرف أكني قلت لك، فأنا هكون قاعد دلوقتي اروح باصص كده واعمل كده، ايه اللي هيحصل، انا قلت حاجه ما يقولش حاجة هو هو طيب مولع المروحة مش كده؟ ها اقول له انا قلت لك انا قلت له بس قلت له بلسان ايه؟ بلسان الحال خلاص مش كده؟ هذا اسمه لسان ايه؟ لسان الحال خلاص. فشوف هو الخضر اراد ان يقول لنبي الله موسى كده أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا يعني بلسان الحال العصفور شو يتكلم معه هو كل عمله صرد هذا لنزل وأخذ شربة من الماء بمنقاره فسيدنا موسى قال الله أعلم شو أخذ باب فقال يريد أن يقول لي ولك ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا البحر لما يبقى الخضر اللي ربنا قال وعلمناه من لدنا عين. وموسى اللي لو قعدت بقى تعد الناشين اللي خدها في القرآن الكريم واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له واصطنعتك لنفسك ويقول له ولتصنع على عين ويقول له وألقيت عليك محبة مني وبعدين يقول له وكلم الله موسى تكليما وبعدين هو يقول لربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي واخد بالك الى اخر ما طلب وفي النهايه ربنا يقول له قد اوتيت تقعد تعد كل ده توديه في ايه اما يبقى هو والخضر ما اخذوش من علم الله الا زي القطره من البحر امال انا خدت ايه وانت خدت ايه طبع هذا الكلام نصب عينيك هتشعر فعلا اننا فقراء في العلم ونحتاج إلى مزيد من العلم ودائما نلزم أنفسنا الفقر في العلم فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها وأنا بقول هذا الكلام لأننا الآن في هذه الأيام الناس أصبحت في استغناء عن العلم استغنية عنه فبقاش العلم غالب فياريت نلتفت شوية وهنذكر لك القاعدة اللي دائما أذكرها لك ما تنساش إن كما يوم القيامة كده كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم فهتقف بين يدي الله بجهلك لازم هتفتح لك كشف حساب انت ما تعلمتش ليه شوف نفسك هترد تقول ايه شوف نفسك هترد تقول ايه ما عندكش وقت كذاب والله انا بحلف بالله كذاب شوف الوقت اللي بنضيعه قدام الله تلفزيون شوية كورة وشوية فن وشوية هكس وشوية بانس شو الوقت اللي بنضيعه في الوقوف الشوالع وعن المواصي فما عندكش وقت كذاب ما عندكش وسائل علم كذاب الشرايط مالية الدنيا والكتب مالية الدنيا بيروح يجيبوا شريط لكلب بينعق عمرو دياب ولا غيره ولا غيره ولا غيره يدفع له في 20 جنيه لكن ما عندوش استعداد يجيب شريط يسمع فيه قال الله وقال الرسول ب 2 جنيه فالوسائل موجودة ها مفيش اهل علم المساجد يوميا مفتوحة واعتقد ان الان مفيش مسجد بيخلو من دروس علم من دروس علم الناس فيما مضى اللي كانت عارفة قدر العلم كانت بتقف بابواب العلماء بالشهر الكامل اليوم رجل العلم يجي لحد عندك وما بيلاقيش حد ما بيلاقيش حد والله الذي لا اله الا هو معانا اخ فاضل وانا بقول فاضل اخ فاضل وعلى علم وانا اعلم هذا ومتخصص في علم العقيده وبعدين بساله ايه الاخبار ايه اخبار دروسك قال ما خلاص ما انتش بدي ليه قال والله اخترت مسجد بضح فيه ما شاء الله لا قوه الا بالله بيحضر لي سته اربعه نايمين واثنين بيحاولوا ما يناموش مع شاب بقى يعني فضيع يعني خلاص يا إلي طلع المعاش بقى في المسجد فبينا خلاص واثنين لسه بيشاور عقلهم مش محزنة دي مش حاجة محزنة دي سبحان الله مش حاجة محزنة دي ويبقى قاعد في في في في درس العلم كأنه بيجلس على جمرة من النار لو قاعد بيتفرج على كورة والله لو عنده حصر في البول ما يقوم يبقى عمال يعمل كده يا عم قوم فك نفسك استنى استنى خلاص خلاص لكن قاعد بقى يسمع خطبة الجمعة مركون على عمود وبعدين الخطيب طول شوية خلص المعلم قاعد بيقول للصبي خلص مش طايق مش طايق متعودش لم يعتد هذا والله لم يعتد هذا. فدي كارثة بكل مقاييس أن يصبح العلم ثقيلا على قلوب الناس. دي كارثة أن يصبح العلم ثقيلا على قلوب الناس. فهذه مسائل ينبغي أن نلقي لها بالا وذكرام. أريد أن أنا أفيد فيه في الجمعة، لكن كما قلت الجمعة بتقيد خاصة في الوقت. وطبعا الجالسين ومش هستنى بقى لما واحد يقول لي خلص وتبقى مشكلة، واخد بالك؟ فكارثة بكل المقاييس. فأرجو يعني أن احنا يكون عندنا حب للعلم واهتمام بالعلم، لأن هو ده إن شاء الله يكرمك في الدنيا والله والآخرة. وتذكر قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شوف نفسك، شوف نفسك. ننتقل بقى إلى الأمر الخامس اللي ما اتكلمناش فيه أصلا، والخصلة الخامسة. سيدنا موسى بيقول، بيسأل ربه، ده كله يبقى الخصلة الخامسة، بيسأل عن أعز الناس. أعز الناس، صفة العزة، مش تبقى عارف العزة، ودي من صفات الله سبحانه وتعالى، ودي من الصفات اللي احنا طلبنا أن تكون فيها، أن تكون فينا. يعني في صفات لله لا يمكن أن تكون فينا، لا يمكن. وفي صفات ربنا يخص نفسه بيها ولو بقت فيك مش حلو، زي الكبرياء، زي الكبرياء. وفي صفات لله احنا مطالبين ان احنا نبحث عن ان نجدها فينا، خلاص. فربنا من صفاته العليم واحنا مطالبين بالعلم، مش كده ولا ايه؟ ومن صفاته العزة واحنا مطالبين بده. ولذلك قالها القرآن الكريم: لله العزة ولرسوله إيه؟ وللمؤمنين. يبقى انت المطلوب ان انت تبقى ايه؟ عزيز. تعالى، ايه صفة العزة دي؟ قال فيها اهل العلم ايه العزة؟ يعني ايه تبقى عزيز؟ يعني ايه تبقى عزيز؟ شوف تعبيري، يعني ايه تبقى عزيز؟ فراجل عايز يبقى عندك عزة، يعني ايه تبقى عزيز؟ قالوا اولا صفة العزة هي صفة يرتفع بها المرء ذاتا ونفسا. يبقى بذاتك ونفسك كده مرتفع. طيب ازاي يعني؟ قالوا هذه لها مقومات، مقومات حاجات يعني عشان تحصلها، عشان يتقال عليك انك تبقى عزيز. عزيز ليها صفات نفسية داخل النفس، وليها صفات خارجية، يعني انت لازم تعملها عشان يبقى اسمك ايه؟ عزيز. يبقى ليها صفات نفسية وليها صفات ايه؟ خارجية. الصفات النفسية منها انك انت تنزع الخوف من الناس ولا تخشى الا الله. عمرك ما تبقى عزيز الا بده. ولذلك هم المسلمين اذلة. ليه؟ بلاش اعممك، والحكام المسلمين اذلة. ليه؟ ليه؟ نزعوا من صدورهم خوف الله، وبقوا يخافوا من كلاب الكفر حتى، فده أورثهم الذل. عايز تبقى عزيز، خلاص، رقم واحد تعالى جواك كده انزع من نفسك الخوف من أي حال، ولا تخشى إلا الله. صفة نفسية، هي صفة نفسية، دي لازم تعملها، دي لازم تعملها. ولذلك الأمة دي لن تعود إلى هذا إلا بذات، إلا بذات، إلا بذات. وعشان كده قلت لكم سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، المسلمون لما انتصروا على جحافل الروم، جحافل الروم بإيه؟ بالعزة دي، بالعزة دي. اللي احنا مش الزلاطة يقول امريكا شو هيغم عليه؟ امريكا ايه؟ كل بيعمل كده شو هيغم عليه؟ لكن المسلمين لما يخرجوا له جيوش الروم 120 ألف، وجيش المسلمين يبقى 30,000. شوف النسبة كم بقى، 120,000. سبحان الله، 120,000 ويسحلوهم حاجة. ولذلك انا اتكلمت، شوف الرسل اللي راحوا، الرسل اللي راح عشان يقابلوا القواد اورثوهم الخوف والذل، او والله اورثوهم الخوف والذل. وانا قلت هذا، بتكلم عن الغزوات دي، قلت لما يروح رسول من المسلمين عشان يكلم قائد روماني وبعدين يقول له نعلم انكم في فقر وفي جوع وفي وفي وفي وفي وفي، هنديكم اللي انتوا عايزينه ورجعوا. وبعدين لما يجي يقول له خرجنا جوعة لنأكلكم ونحن العرب نأكل لحوم البشر، بعد ما بيشي القادة يدور على حتة يجري منها، بيأكلوا لحوم البشر، حط في دماغه انه هياكلوهم، فشوف دب في قلوبهم الرعب قبل ما يقابل المسلمين. العكس دلوقتي هو اللي حصل، ان اعدائك الان بيقلوك بالرعب، معانا القنبله اللي مش عارف ايه، ومعانا الاجهزه اللي بتشوف ايه، وطلعوا اعبط خلق الله، ولا عارفين اي حاجه على اي حاجه. والله طلعوا اعبط خلق الله. اللي يقول لك شوف عندهم اجهزه وحاجات في السماء مصوره، قبل ما كانوا يخشوا العراق صوروا صدام وعارفه مركب سانيليتو، دخلوا جوه العراق قعدوا 6 أشهر دوروا على صدام مش عارفين هو فين، هو في افرة تحت الارض جوه العراق، عشان يوريك ان العالم دي عالم ارعجيه، واللي بيصدقوهم شويه رمم رمم، لكن اهو هم بيزرعوا الرعب في قلوب الناس وخلاص، وخلاص بيزرعوا الرعب في قلوب الناس وخلاص. يقول لك عندنا اجهزه مش عارف ايه وايه وايه، يا راجل انا كان نفسي تشوفوا البرنامج جابوا فيه الصحاف، صحاف وهو مش مطلوب امريكيا، رئيس امريكا حضر كان عاجبه قوي فعفى عنه خلاص، جابوه في لقاء والله في قناه ابو ظبي، نفسي تسمعوا تسمعوا اللي قاله الراجل ده، اللي قاله الراجل ده خلاص. انت عارف عمله في الامريكان ايه؟ اللي بيقول لك مش عارف عمال يصورهم لك على انهم يا ابني دول اتفه خلق الله، هم بيقولوا شويه القنابل اللي عاملينها ما عرفوش حتى ينتصروا على دوده، اتفه خلق الله. وانت شفت اللي حصل لهم في اول الامر ايه؟ انت عارف سابوهم يخشوا المطار بتاع بغداد ساعه ما سابوهم، قالوا لهم والصحاب طلع زي بيان قال كده، قال احنا سبناهم يخشوا المطار بس عشان احنا عايزينهم جوه. عارف عملوا ايه؟ طلعوا حمير، عارفين الحمير؟ حمير، ما هم عارفينه بيحاربوا حمير، طلعوا حمير حمير وحطوا عليها بطاريات، بطاريات. الامريكان اللي في المطار قالوا ايه اللي جاي ده بقى؟ راحوا مستنطقين مش عارفين اللي جاي ده حمار، مش عارفينه، اللي يقول لك يعرفه مش عارف ايه حمير. التفتوا كلهم كده ضربوا في الحمير، دخل عليهم الفدائيين اللي كانوا هناك ذبحوهم جوه المطار. عشان اوريك قد ايه دي عالم هبله متخلفه. فبيقول لك اللي بيتكلموا عن بقى المحرم دوليا مش محرم دوليا، قال لك لما اتذبحوا جوه المطار جات لهم حاله هياج، طلعوا ضربوهم بالقنابل اللي هي القنابل العنقوديه دي، اللي هي القنبله بقى تنزل تسيح لحم البني ادم وتسيبه هيكل عظمي. لكن في النهاية عالم أغبياء، لا بيفكروا ولا مخابرات ولا بيفهموا ولا بيعملوا أي حاجة في دنيتهم خالص، ولا عارفين أي حاجة عن أي حاجة عشان تبقى فاهم. كل اللي عاملينه شوية القنابل اللي عاملينها، اللي هم بقى بيحاربوا العالم علشان محدش في العالم يعملها، عشان تبقى هي دي نقطة التفوق بس، نقطة التفوق بس. تقول أمريكا ومش ده، شفت الراجل الفلاح اللي قد كام بندقيه بثلاث تعريفه طخ، راح منزل الطياره اللي هي قعدوا يصنعوا فيها سنه ومكلفينها مش عارف كم مليون دولار. يا ابني يا ابني، ما فين عزه المسلم؟ انا بسال هو هنا بقى، فين عزه المسلم؟ ولذلك احنا حكامنا قتلوا خوفا، احنا ما ينبغي ان نكون هكذا، ما ينبغي. ولذلك لما تقعد تتابع الاخبار دي تفهم الواقع اللي قدامك ده صح، تفهمه صح، ياخد الضربة في عقله ده خدوا على أفهم جوه بلادهم بشهادة بالله. بقى السبب اللي دخل أمريكا وكسر لكم البرج وطرب الدنيا على دماغ أبوك وضعب البنت أقول وانتوا أمريكا الله الله يوكيسكوا زيادة بنت موكيس. والله ننحني لأسامة بالله شو بقول لك يبقى ننحني له ان هتفهم من العالم دي والله هش. وهي بس عايز ايه بقى مؤمن ايه مؤمن ايه عزيز عزيز عزيز عايز المؤمن العزيز عايز ان احنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا عايزين كده احنا عايزين كده. لكن سبحان الله تقول لي مين احنا عندنا اموات غير احياء تقول لي مين تقول لمين؟ ولذلك الهبة المشين يتكلموا كل احنا بس امريكا والله قدناها وستين مرة كمان. بس انت ميت جبن بس انت ميت جبن. طب هم لحد دلوقتي بقى لهم كام سنة في افغانستان عارفين يوصلوا لأسامة بن لادن كام سنة ولا هيوصلوا ولا عارفين يا ابني سيبك من الاجهزة والحاجات اللي يتكلموا فيها ده كل ده قرع ما معندهمش غير حاجة راح نصر القنابل الفتاكة اللي بيعملوها دي اللي هم عاملين كردون على العالم ما يعملهاش عشان هي دي تبقى مصدر مصدر التفاوض. واحنا في ايدينا نخرب بيت ابوهم كفاية بس ان انت تمنع عنهم البترول بس ضيع. لكن ما بنعملش ده ليه وكرر ما فيش عزة المؤمن. احنا عايزين مؤمن عزيز. فين عزة المؤمن؟ إذا في صفة في النفس عشان تبقى عزيز الصفة اللي في النفس دي إيه؟ ما تخافش غير اللي خلقك. ولذلك اللي حضر معانا الخطبة بتاعت هارون الرشيد لو تفتكروا تلكوا نقفور نقفور ملك الروم زي بوس كده وكانت قبل منه امرأة راحت ومسك هو كانت بتبعت الجزية كده وهي زي الكلبة للمسلمين. قعد هو بقى بص لجيوشه كده وراح بعت لهارون الرشيد قال له بقى كانت تحكم امرأة قبلي وانت تعلم ضعف النساء وقد انزلتك منزلة الرخ من البيذق واخد بالك دي لعبة الشطرنج واخد بالك. فبيوصفه بقى ان هي يعني علته وطت نفسها خلاص ودفعت لك اموالا فاعد الينا الاموال وإليا تهديد اللي دفعته لك كله حساب السنين ده رجعه وإلا ما مسكش بقى هارون الرشيد يا سهلا نعمل ايه ضروم ايه عايزين ايه نبعت لهم ايه نموت لكم ايه عندنا الموت نحبس لكم مين نعمل ايه بس امرونا نطلع النسوان في الشوارع ماشي نعمل النساء ورؤوس وزراء ورأس جبرية ماشي نعمل ايه نقفل المساجد ما تأمروا تأمر. وعبا بيقول له من نقفور ملك الروم الى هارون الرشيد شوف عزة المؤمن لا اله الا الله راح كتب له كده من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم. شوف الكلام فين الرجالة دي في كلب الروم. اعلم يا ابن الكافرة يا كلب يا ابن الكلبة الرد ما سوف تراه لا ما سوف تسمعه. وانت فاكر هبعت لك الرب كلام انت هتشوف بعينك. تاني يوم المسلمين كانوا عنده فين الكلام ده دلوقتي اخوانك بيتدبحوا احنا عايزين نتفرج واحنا عايزين نتفرج حسبنا الله ونعم الوكيل عايزين يتفرجوا وكسه العزه عايزين العزه اللي ربنا كلمنا عنها. ولذلك هقولها لك حاجه بقى هقولها لك حاجه بقى انت عارف العزه دي خليك دايما عالي حتى لو مش لقيت تاكل والله حتى لو مش لقيت تاكل حتى ولو كنت الاضعف هتلاقي نفسك عزيز برضه. ولذلك تعالى كده اتفرج على موقف المسلمين اتحبسوا في شعب ابو طالب وكالوا اوراق الشجر وشربوا ابوال الابل وعندهم عزه برضه وصار المسلمين وعندهم عزه برضه يبقى اسير وعزيز برضه وعزيز برضه فين دي؟ فهي دي صفة عزة صفة عزة. تعالى بقى من صفات العزة وده الملحظ اللي بينته الرواية اللي معانا دي شوف لما بيسأل سيدنا موسى بيقول له من أعز الناس يوم ربنا يقول له الذي إذا قدر غفر. عايز تبقى عزيز تبقى قادر، شوف تعبيري، تبقى قادر الذي إذا قادر، تبقى قادر عشان تبقى عزيز، تبقاش كسيح ذليل وتذل نفسك، خليك قوي قادر قادر. ولذلك النهارده يعود المسلمين طبعا المشايخ اللي هم خد بالك، عارف المشايخ اللي هم اقسم حاضر بس بس بصمجيه دول، والسياسات بقى الفاشله والكلام اللي تسمعه كل كله. الاسلام سماحه سماحه وعفو، انت بتشرح بيه سماحه وعفو، انت امتى تعفو؟ امتى؟ لما تقدر يا بابا لما تقدر يا حبيبي، مش لما تبقى موكوس عمال تدك على دماغك سماحه وعفو، لا اطلع فوق منه وبعدين اعفو عنه، مش تبقى تحت منه. هو عارف حكام المسلمين دول بيصوروا بايه؟ والبصمجيه المشايخ دول بايه؟ بواحد راح واحد راكب فوق منه عمال يدغدغ فيه، طخ انا عافي عنك، انا مش هكلمك، وانت قادر تتكلم يا موكوس، قادر تتكلم، اطلع فوقه ساعتها تقول انا عفوت عنك، انا غفرت لك، انا غفرت لك. فعشان تكون عزيز يبقى هتغفر وتعفو، وعشان تغفر وتعفو لازم تبقى ايه؟ قادر يا حبيبي. مفيش عفو الا من مقدرة، اذا قدر غفر، مفيش عفو الا من مقدرة. اما تبقى مكسح وعاجز وبتضرب على دماغك وتقول انا بعفو، لا ده مش عفو، ده مش عفو. اقدر وبعدين يعفو يعفو، وخدها قاعدة كده، لا عفو الا من مقدرة، بس الا من مقدرة. فربنا بيعلم نبيه موسى، بيعلمنا اقدر وبعدين تعمل ايه بقى؟ اغفر وتعفو تبقى عز الناس. وانا برضه عايز اقول لك حاجة، خاصة مع اخوانك، خاصة مع اخوانك، مع اخوانك لما ربنا كده تبقى مع واحد يجي ربنا خليك تقدر عليه، ما تنساش ان العزة مش انك تنتقم منه، دي بقى الصفة الخارجية بقى، ان العزة انك تعمل ايه؟ تعفو عنه. ولذلك ما بيعجبنيش لغة بعضهم، قل لك شوف المدير ده عاش يذلني وانا بتمنى كده يطلع معاش ويجي محتاج لي، حواريك انا هذله ازاي؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ وانت كده بقيت عزيز؟ انت كده بقيت عزيز؟ عايز تبقى عزيز؟ يبقى في حاجة في نفسك لازم تبقى موجودة، ما تخافش الى الله. عايز تبقى عزيز لما ربنا، لما تقدر، لازم تقدر وتسعى لبيه انك تبقى قادر، مش عشان تذل الناس، عشان لما تقدر تعمل ايه؟ تغفر وتعمل، تبقى عز الناس، تبقى عز الناس. طولت عليكم مش كده؟ طولت، تبقى عز الناس. ما اصل انا جوايا بركان لو قعدت اطلع هو روح ينام وخلاص. وبعدين يقولوا له الشيخ اتفسح، يقول ربنا يجيبه بالسلامه. ربنا يسهل لك الحال، ما تخافش، ما بخافش غير اللي خلقني، وانا ما بخافش غير اللي خلقني، الحمد لله، امين يا رب. خلاص يبقى دي علشان تبقى عز الناس، يبقى عايزين لك حاجه في نفسك وعايزين لك حاجه بره. ايه بره؟ اللي في نفسك ما تخافش غير ربنا، واللي بره نفسك انك تقدر، ولما تقدر ها تعرف تبقى عز الناس. خلاص. سادسا، بيسألوا مين أغنى الناس؟ تفتكرش اغنى الناس اللي معاه كم مليار وكم مليون وكم مش عارف ايه؟ وانا في لغة بسمعها لمن دول، معلش معذرة انا هتكلم في جزئية كده سريعة مش عجباني، شدة الفقر اللي احنا فيها اورثت الناس الشقة كتير قوي. بسمع اللغة دي دلوقتي يعني، واخرها واحد اتصل بي علشان يقول لي انا عايز اقول لك حاجة. قلت له اتفضل. قال لي ليه اللي زينا يعني لا عارف لا ياكل ولا يشرب، وفي ناس مش لاقي تودي فلوسها فين؟ يا اخي انا قلت لك وساظل اقول، كتير يقعد يسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى ما اداناش كلنا زي بعضنا. تبقى ما انتش فاهم حاجه لو انت بتفكر كده. اولا تبقى ما انتش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه ليه؟ لان انا قلت علشان الكون ده يعمر ويخدم بعضنا بعضا لازم يكون في تفاوت في الارزاق. ولذلك افترضت لك فرض، لو أصبحنا جميعا كل واحد صبح لقى في بيته 10 مليون جنيه، تفتكر هنلاقي جزمة نلبسها؟ واحد يقول لك بعد أجيب كل عاد، وانت هتلاقي الجزمجي اللي يعمل لك واحد عطى 10 مليون عشان الجزمجي، مش هتلاقي اللي يعمل لك الجزمة. تفتكر هتلاقي حد يشيلك في الزبالة؟ طب مين مننا هيرضى يشتغل زبال بعد ما يبقى 10 مليون جنيه؟ تفتكر حد هيسلك لك المجاري؟ مين صحيح؟ مين؟ تفتكر هتلاقي حد يمول لك بنزين ويشتغل لك في مصنع يكرر لك بترول ويطلع لك ده بنزين وده مش عارف ايه وده ايه؟ انت عارف معنى ان كلنا نبقى في الرزاق واحد معناها ايه؟ الدنيا هتخرب. اذا عشان الكون يعمر لازم يكون في تفاوت في الرزاق، ده رقم واحد لازم تعرفه كده. رقم اثنين، انت ممكن ما تبقاش لاقي تاكل وتبقى اوسع رزقا من اللي عنده مليار وانت بتحقد عليه. وانا قلت لك الحكايه دي زمان، قلت لك في واحد بيبقى عنده مليار لكن رزقه في المليار ده يوميا يطلع جنيه او 2 جنيه، وانت بقى ما عندكش ورزقك يوميا مش عايز اقول لك، تعال اتفرج عليه وهو قاعد بياكل، يروح يجيب عيش السن. والله انا شفت ناس كده عيش سن بتاع بيجيبوه كله ربه كده من الفرن، واخد بالك مش عارف رغيف بشيلين ولا ايه كده، وحته جبنه قد كده، ويقول لك الدكتور قال لي عندك مليار وبتاكل حته جبنه قد كده وعيش سن. عارف ليه؟ ربنا اداله المليار لكن قال له هو ده رزقك فيه مش هتاخد اكتر منه. انت بقى ما عندكش مليار، تصبح الصبح طبقين فول، هات تاني شغال الله ينور ما شاء الله عليك، اسالك ايكم اوسع رزق؟ تفتكر انت ولا هو؟ والله انت. ولا بحلف بالله، والله انا مره قعدت مع واحد قال لي كده، قال لي انا مستعد ادفع ثروتي الواحد يديني معدته اكل اللي انا عايزه وياخد معدتي. ده في اصحاب ملايين بيحقدوا عليك يا ابني، فقعت ديش بصره كده وشغال واخد بالك وحلت عدس. يا سلام، دي نعمه دي نعمه دي نعمه. فهو الرزق يا ابني بالكثره لا. وضاف الى هذا بقى، خد حاجه ثالثه، خد حاجه ثالثه، الرضا. الرضا طول ما انت راضي انت غني لو مش لاقي تاكل، وطول ما انت مش راضي لو معاك ملايين الدنيا انت في النهايه فقير. فقير هتعيش خدام القرش عبد له. ولذلك شوف النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام، وقبل ما اقول لك النبي قال اكمل لك سؤال النبي الله موسى بيسال من اغنى الناس، الاجابه تاتي الذي يرضى بما يؤتى. اللي ربنا اداهوله هو راضي بيه، خرج النهارده رجع بجنيه الحمد لله، ما رجعش بحاجه الحمد لله، زي ما ربنا يديله. لكن في واحد يجيب مليون ولا احنا معانا حاجه احنا لسه، ويعيش حمار كده شغال ورا الارث برضه ومش راضي ومش راضي. ولذلك لسه انا بشرح لاخوانك تاريخ ابن عساكر يوم الاثنين، يا سلام شوف الرضا، شوف الرضا. قلت لهم في حديث في سنن الترمذي حديث صحيح، دخل زي ما يقول عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على أم هاني وكان جوعان، جعان، فبيسألها عن الطعام، قالت له عندنا كسر الخبز أستحي أن أقدمها لك، شوية عيش مكسرين، طب خليهم أحطهم لك على الطبلية. ايه ده؟ وتروح قلبها كده بايدك، تروح قلبها بايدك خلاص. وانا اذكر مره سبحان الله واحنا في المسجد صلاه عصر، جه ولد بينده لابوه فبيقول له ماما حضرت الغداء هتروح، فبقول له بالراحة عليا اطلع يلا، كان قاعد بيتكلم معايا قلت له اطلع يلا عشان تلحق تاكل. قال لك وليه؟ ده انا كان نفسي تبقى الصلاة 10 عشان اعرف اصلي بعديها 16 ركعة بنية ان انا انسى العدس اللي فوق. مش عاجبه العدس؟ مش عاجبه؟ شوف النبي بقى ما تقول له لا اله الا الله، كسر خبز حتت لقم، فيسألها عندكم إدام؟ طب حاجة نغمس، الإدام الحاجة اللي أنت هتغمسها، طب حاجة نغمس، قالت له الخل، مفيش الخل، قال لها خير الإدام الخل، شوف الكلمة، مش خل إيه بلانيلة، خير الإدام الخل، هاتي خل، شوف الرواية، فكل ثم حمد الله وأثنى عليه. يا سلام يا سلام، شوف الرضا، شوف الرضا، شوف الرضا. يا والله مش يبقى واكل بسم الله ما شاء الله يقول لك يا عم بلا قرف، شوف غيرنا بياكل ايه، احمد ربنا يقول لك عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والله يا والله مصيبة كارثة. فعايز تبقى أغلى الناس، أنا مش عايز أطول عشان بس نخلص الحديث، لازم ترضى باللي ربنا إيه. روح البيت كده النهاردة يا ريت تعمل بالنصيحة دي، اسجد شكر لله على النعمة اللي أنت فيها، الحمد لله أنك بتلاقي حاجة تفطرها وحاجة تتغداها وحاجة تعشى، الحمد لله، الحمد لله اللي عيالك ما بيناموش جعانين، الحمد لله، الحمد لله مفيش حد فينا بيموت من الجوع، والحمد لله على اي نعمه ربنا يديها لنا والله. وافتكر كده ولئن شكرتم لازيدنكم. دول السته اللي سيدنا موسى يتمنى يكونوا فيه واحنا نتمنى نكون فينا ويا ريت نكملهم فينا. تيجي بقى للسابعه، للسابعه اللي كان سيدنا موسى يحب انها تكون فيه ولا احنا نتمنى تكون فينا، انه سأل عن افقر الناس. ما تفتكرش افقر واحد المفلس فينا اللي احنا زي حالاتنا كده يقول لك ما بيخشليش في الشهر غير كذا وكذا وكذا وكذا، ما تفتكرش ان ده افقر الناس. شوف النبي قال له ايه افقر الناس، ويمكن العباره الوحيده اللي مش واضحه للناس في الحديث، قال صاحب منقوص. شوف العباره بتقول ايه، صاحب منقوص. انت عارف يعني ايه صاحب منقوص؟ يعني ايه؟ يعني الذي ينتقص كل شيء ولا يرضى بشيء. كل حاجه تجي له يقول لك ايه جبتك على ايه دي عربيه دي. اه والله بياخد مرتب مش عارف قد ايه يقول لك فدي فلوس دي. كل حاجه هو منتقص. شوف صاحبه ايه ها شوف اللفظ منقوص. اي شيء بينتقصه فلا يرضى بشيء على الاطلاق فهو ساخط على ربه على الاطلاق. مش عاجبه حد. ولذلك فسرها النبي اللي عباره بشرطه صاحبه منقوص دي فسرها النبي. فعقب النبي قائلا خلاص خلصت سؤالات نبي الله موسى. النبي بيعقب بقى عشان يوضح الحته الاخرانيه دي لان دي اجابه الله صاحب المنقوص مش واضحه لك ومش واضحه لبعض الناس فالنبي بيوضحها بقى. فبيقول ايه بقى؟ وليس الغنى عن ظهر. ظهر يعني كثره مش الغنى اللي يبقى عام كتير. وليس الغنى عن ظهر ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس. ولذلك شوف غنى النفس ده اما بقرا القران الكريم ربنا بيصف فقراء المسلمين ويقول ايه؟ يحسبهم الجاهل اغنياء. يا سلام من التعفف. شوف اللي جايه لا يسالون الناس. يا سلام. شوف يحسبهم الجاهل. تقرا تفسير لبعض اهل العلم يقول لك الجاهل الذي يجهل حاله مش عارف ان ده فقير فيحسبه هو الغني. ليه؟ صاحب المال يروح يديله ما يرضاش ياخد. يقوم صاحب المال يقف يتحايل عليه. انت معدي تجهل حاله شايف واحد بيتحايل على واحد تفتكر مين اللي عايز من مين؟ شوف الكلام. لكن النهارده المساله هو اللي بيجي بقى مش يتحايل عليك ريفك ويشدك ونقف في الاشراف كده والله وقف الازاز يخبطك على الازاز وبقى جسارة ايه ده مفيش غنى نفس. وبعدين يا ريته بياخد اللي يكفيه ويروح. لا ده انت تمسكه بقى معاها والله وتسمع عن شحات مات وعنده مش عارف كم عمارة وكم صفية عمليانة. ايه ده مفيش غنى نفس. شوف تعبيري. فعندنا هل مفيش غنى نفس؟ مفيش غنى نفس. تيجي تدي طبق وتدي لموظف مفيش غنى نفس. ما يقولكش لا وعيب ما ينفعش. نفسي في مرة واحد يقول دي رشوة تعرف كده. لكن بس طيب خلاص. والتاني يقول لك ها والله انا في كان من موقف الواحد بتاع الله اما انجبت مولودي الاول محمد اول بقى مولود ليه فما اعرفش بيعملوا ايه فرط الصحه. فقلت له عايز اسجل ابني زوجته كلته الحمد لله وولد الحمد لله الف مبروك الله يبارك فيك والحمد لله ده اول ولد الف مبروك الله يبارك فيك. سميته ايه؟ قلت له محمد ان شاء الله. الف مبروك الله يبارك فيك. قعدنا كل ما يقول لي كلمتين والف مبروك والله يبارك فيك وطبعا مش فاهم هو عايز ايه بالظبط يا فهمت بعدين ما الواحد ما اتعلمش ببلاش. فقال لي طيب اما بقى مبروك مبروك مبروك مبروك وانا عمال اقول الله يبارك فيك باللسان حاف كده. قال لي يا ولدت فين؟ قلت له في البيت احنا جبنا لها دكتوره في البيت. قال لا تروح تجيب لي ورقه مختومه من الدكتور. يا عم قال لا هو الاجراءات كده. فرجعت وانا راجع قابلنا اخويا وانا راجع عملت ايه؟ قلت له حصل كذا. قال لي يا ابني انت هتعيش طيب كده على طول؟ مش بقول لك الف مبروك؟ قال لي بس ريت تعالى بس هات البطاقه بتاعتك. خد البطاقه طلع نزل لي بشهاده ميلاد ومستخرج رسمي منها واخد بالك انت ايه. قال لي الف مبروك. قلت له الله يبارك فيك خلاص الله يبارك فيك تمشي كل فين فين فين فين فين فين فين عفاف المسلم؟ فين عفافه ده صحيح؟ فين عفافه؟ فين عفاف المسلم؟ انه بقى عفيف كده يا راجل. انا قلت لكم زمان ابو هريره يقول كنت ألصق بطني في الأرض من الجوع. شوف بيتصل بيه الإيه؟ شوف بيصل بيه الحل إيه؟ انه بينام على بطنه عايز يخدعها الحرارة اللي طالعه من الارض وبعدين يكتم معدته كده عشان يوهم المعدة انها تتقفل لانها عمالة تقرصه. شوف الحالة. وبعدين يقول يمر الرجل بي يعدي الواحد بنص تعالى اتكلم قولي فاساله عن الايه من كتاب الله وضح موقفه تعالى وحكى وقع لابي بكر راح موقف الرجل يا ابا بكر اتعرف ايه كذا نعم قال حدثني عنها يقول اساله عن الايه وانا والله اعرف حلالها وحرامها وحدودها وامرها ونهيها وفيما نزلت ومتى نزلت. شوف العفه بقى. يقول لا اساله عنه الا لياخذنا الكلام حتى نصل الى بيته فيقول لي تفضل فاتفضل فيطعمني من غير ما يقول له اكلني من غير ما يقول له اكلني. ايه ده الناس دي احنا منها فين احنا فين؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ليس الغنى عن ظهر ولكن الغنى غنى ايه؟ طول ما نفسك غنية انت غني طول ما نفسك عفيفة انت غني. ولذلك النبي يقول واذا اراد الله بعبد خيرا او الله جعل غناه في نفسه مش في جيبه مش في البنك طمع برضه مش غني جعل غناه فين؟ تبقى نفسك كده عزيزة عفيفة جعل غناه في نفسه وتقواه في قلبه. ما انتش محتاج لرقيب من البشر دي حاجة ايه ها جوه احسن خير للانسان يبقى غناك في نفسك وتقواه في قلبه. واذا اراد الله بعبد شر جعل فقره بين عينيه كل حاجة يبص لها يستقلها مش عاجباه كل حاجة ينظر اليها يستقلها ولا تعجبه ولا تعجبه. والله حديث غالي جدا انا بحلف بالله ومواعظ غاليه جدا اللي قدمها لك مين؟ الله رب العالمين. موسى ما كان الا سائلا المجيب مين؟ في اغلى من كلامه لا اله الا الله. يا ريت يا ريت نوفر ست خصال فينا ونجنب نفسنا الخصلة السابعة. يا ريت يا ريت نكون من اللي بيجمعوا بين العلم والعمل لأنها مصيبة لما تعلم ثم لا تعمل مصيبة. ربنا جنبنا وإياك المصائب. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم إن شاء الله.